كل الرقاب. قم يا ابن آدم للحساب، وانفض عن الجسد التراب، هي نفخة البعث التي كل إليها قد أجاب، كل إليها قد أجاب. تم العمل باستوديو ابن عيف بمكة المكرمة، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازن. بك أستجير، كلمات حسني حجاج، صاحبكم إنشادا أبو عمار أبو عبد الملك، وكان معكم من التقديم حمد ابن محمد الدريهم.